إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأنصر من ابتغي. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك، والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك، ولا صاحبة ولا صاحب ولا ولد ولا والد ولا والدة لك. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك، فلن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. نشهد أن القلوب لك مفضية، وأن سرنا عندك علانية، وأن الحلال ما أحللت، وأن الحرام ما حرمت، وأن الدين ما شرعت. ونشهد أن الأمر أمرك، وأن العبد عبدك، وأن الخلق خلقك. ونشهد أنك أنت الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على إمامنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، صلاةً دائمةً مستمرةً بدوام ملك الله جل وعلا. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، روى الامام مسلم في صحيحه عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، اذا احسسته فادخل فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثة. اذا احسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثة. فبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن مرض أصاب الكثير، بل السواد الأعظم من المسلمين في هذا الزمان، وهو وسوسة الشيطان في الصلاة. إذا ما دخل الواحد من المسلمين في الصلاة ووقف بين يدي الله جل وعلا، شرق به الشيطان وغرب به الشيطان، وأتى له بأمور تائهة عن ذهنه وعن باله. ذكره بأولاده، ذكره بأمواله، ذكره بعزبه، ذكره بمزارعه، ذكره بملابسه، ذكره بحساباته، ذكره بطعامه، ذكره بأشياء كان غافلا عنها وهو خارج الصلاة. فإذا ما دخل الواحد منا إلى الصلاة أتاه ذلك الشيطان، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، يقال له خنزب. إذا أحسسه الواحد منا في الصلاة وجاءته هذه الوساوس، فما عليه إلا أن يتعوذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم ويدخل عن يساره ثلاثا. هكذا وهو في الصلاة، فإن فعل الواحد منا ذلك وكان يقينه على الله جل وعلا صادق، وكان يقينه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوي، فإن الله يصرف عنه شيطانا، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. فضيقوا مجاريه عباد الله بكثرة ذكر الله جل وعلا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن المعركة مستمرة إلى يوم القيامة بين الشيطان وجنوده وبين آدم وذريته. فنحن عباد الله نتقلب في الليل والنهار مع الشيطان في معركة واحدة. فإذا كان إيماننا بالله جل وعلا قوي انتصرنا بإذن الله جل وعلا على الشيطان وجنوده، وإن كان إيماننا بالله جل وعلا ضعيف انتصر علينا الشيطان وجنوده. تكلمنا في الجمعة الماضية عن السحر والسحرة، ونستكمل ما بدأناه عن تلك المعركة عباد الله. فلقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس من أمة الإسلام، ليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وإن صلى وصام وحج واعتمر، ليس منا من تطير أو تطير له، تشاءم أو تشؤم له، ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم السحرة، ولا الذين يتطيرون، ولا الذين يتكهنون. فنبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا عباد الله غاية التحذير. وإن كثيرا من الناس يعلقون قلوبهم بأشياء ما أنزل الرب جل وعلا بها من سلطان في هذا الزمان وغيره، بل أن الكثير من هذه الأمور متوارث عن الأجداد وعن أجداد الأجداد. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى، أي رقى الجاهلية والرقى بالطلاسم وغيرها، إن الرقى والتمائم والدولة والدولة بتسكين الواو أو فتحها شرك بالله. إن الرقى والتمائم والتولة أو التولة شرك بالله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك صار مشركا. ولذا يقول سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى كما روى عنه البخاري في صحيحه: من قطع تميمة إنسان كان كعدل رقبة. من رأى على إنسان تميمة حجابا معلقا فقطعه عنه كان ذلك كعدل إعتاق رقبة عند الله جل وعلا. عباد الله، الأمراض النفسية والبدنية والعضوية والروحية كثرت في هذا الزمان بضعف اليقين على رب الأرباب جل وعلا. فنرى كثيرا من الناس يعلقون عظاما للبعير، وبشرط ان تكون عظاما بيضاء، على ابواب مزارعهم او على ابواب عزبهم او على ابواب بيوتهم، يظنون بل يدعون بل يعتقدون اعتقادا جازما ان هذه العظام النخرة لهذه البعير الميتة تدفع العين عنه وتدفع العين عن اولاده وعن ماله. ووالله الذي لا اله غيره، لو سكن هذا اليقين في قلوب المسلمين لصاروا من المشركين بالله جل وعلا، لان الذي يملك النفع ويملك الضر هو الله جل وعلا. فمن علق هذه العظام اعتقادا منه انها تدفع العين واصر على ذلك بعد هذا العلم، فليعلم انه مشرك بالله جل وعلا، لان الله تعالى وضع لنا قواعد التوحيد بألا نتوكل إلا على الله، وألا نستعين إلا بالله، وألا نستغيث إلا بالله، وألا نستجير إلا بالله، وألا نطلب إلا من الله جل وعلا. فإن غيرنا يقيننا على هذه الأشياء فلا نلومن إلا أنفسنا. فمن كان عنده في أمواله مثل هذه العظام فعليه ان ينزعها باذن الله جل وعلا، وان تركها والله ما زادته الا عينا وما زادته الا وهنا، وصار مشركا بالله جل وعلا. كذلك اخوة الاسلام والايمان، هناك من يذهبون الى بعض هؤلاء السحرة فيكتبون لهم كتابا يضعونه تحت رؤوسهم حتى لا يأتيهم العرق في الليل، او حتى لا يبكي الاطفال عند نومهم. نقول لهم عباد الله اتقوا الله، فان كلام الله جل وعلا ما انزله الله جل وعلا ليوضع تحت الوسادة او تحت السرير او تحت الارض او ما شابه ذلك، فما علينا الا ان نعتصم بالله جل وعلا، وسنبين الاحراز والتحصينات التي بها يحفظ الله عز وجل لنا اموالنا، ويحفظ الله عز وجل لنا اولادنا، ويحفظ الله عز وجل لنا عزبنا ومزارعنا. والدليل في قول الله جل وعلا من سورة الكهف: فلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. من اراد ان يحصن ماله وعياله فما عليه اذا نظر اليهم الا ان يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، فانه لا ولم ولن يرى ضررا او مكروها في ماله او اولاده. بسم الله ما شاء الله تغني عن العظام النخرة، وتغني عن الاحسبة وعن الكتب وعن الشركيات عباد الله. وصدق رب الارباب حيث قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من علاج الا وهو في القرآن. والله الذي لا اله غيره، من ترك القرآن خلف ظهره واعتمد على الدنيا وما فيها فإن له عند الله جل وعلا الكثير والكثير. فلنتق الله عباد الله. كذلك من المسلمين من حرمهم الله جل وعلا الخلف، ليس عندهم البنين ولا البنات، فمنهم من يذهبون الى السحرة والى العرافين والكهنة يكتبون لهم كتبا ويسجلون لهم طلاسم يتسبحون بها او يحرقونها ويتبخرون بها او يدفنونها في ارض بعيدة او غير ذلك من الامور، يظنون انهم بذلك يصلحون انفسهم او يصلحون زوجاتهم. ووالله الذي لا اله غيره، من كان يقينه على هذه الاشياء فقد اشرك بالله جل وعلا. ولكن ما الحل؟ انا لم يرزقني الله عز وجل الولد او البنت او غير ذلك، فما علي الا ان اتوجه الى الله جل وعلا بالمسألة، وان اكثر من الاستغفار. فيقول قائل: الاستغفار يأتي بالولد والبنت؟ نعم، الاستغفار يأتي بالولد ويأتي بالبنت ويأتي بالمال ويأتي بالماء، ويجعل الارض خضرة، حيث قال رب الارباب: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ما لكم لا ترجون لله وكارا، ما لكم لا توقرون رب هذه النعم وتذهبون الى البشر لكي ينفعونكم او يضرونكم بامور لا ينفع ولا يضر فيها الا الله سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، على الذي حرم الولد ان يكثر من قول الله عز وجل رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، ففيه ان شاء الله اذا استجاب الله هذا الدعاء ان يهبه الله عز وجل البنين والبنات او البنات او البنين. ولذلك يقول رب الارباب جل وعلا لله ملك السماوات والارض يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. اذن الاولاد هبة من الله، لا يملك احد على وجه الارض ان ياتيك بالبنين والبنات ابدا، لان الذي يفعل ذلك هو الوهاب جل وعلا. اذن عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الذهاب الى هؤلاء وغيرهم ممن يدعون الغيب ويخبرون به ويشركون بالله جل وعلا ويجعلون الخلق يشرك بهم. فما علينا الا ان نطهر نفوسنا ونطهر اموالنا ونطهر بيوتنا من هذا الرجس، لان الله تعالى لا يرضى عنه ابدا. فاذا ما توكلنا على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. اذا عباد الله، بعدما بينا الوسائل والطرق التي يتبعها الصحرة والمشعوذون لعمل السحر وغيره، نبين عباد الله بعضا من انواع السحر. هناك سحر الخمول، ان يحس الانسان بخمول شديد في بدنه، وهناك سحر التفريق، ان يفرق بين الرجل وزوجته او بين الرجل وامه او بين الرجل واخيه او بين الرجل وابيه او بين الرجل وصديقه او بين الرجل وشريكه والى غير ذلك. كذلك هناك سحر المحبة، ان تفعل المرأة سحرا لزوجها لكي يحبها، او ان يفعل الرجل سحرا لزوجته لكي تحبه. ولقد قرأت يوما ان هناك امرأة قامت بعمل سحر لزوجها لكي لا يحب احدا غيرها ويكره نساء العالمين، وقامت المرأة وذهبت الى الساحر وعدت السحر عند الساحر، فقال لها الساحر ضعي هذا السحر لزوجك في الطعام، فاذا ما اكله الزوج فانه يكره النساء جميعا الا انت. ففرحت الزوجة وذهبت الى بيتها ودست السحر في طعام زوجها، فاكله الزوج فما كان منه بعد ان اكل هذا السحر الا ان كره النساء جميعا بما فيهن زوجته، وقام بتطليقها. فذهبت الى الساحر لكي يعمل لها عملا يبطل السحر الاول، فوجدت الساحر قد مات، فلا هي ظفرت بزوجها ولا هي ظفرت بمرادها ولا هي ظفرت بدينها، ولا حول ولا قوة الا بالله. وهناك سحر الجنون، وهناك سحر النزيف عند النساء، وهناك سحر المرض، وهناك سحر الصد عن الزواج، وهناك سحر الهواتف، وهناك سحر الاعراض عن الزواج، وهناك سحر الربط، ان يربط الساحر الرجل عن زوجته او يربط الزوجة عن زوجها، وهناك سحر الصد والصدود بان يكره الزوج زوجته او ان تكره الزوجة زوجها، وهناك انواع عديدة من السحر عباد الله، كلها ايذاء بخلق الله جل وعلا. فمن ذهب الى ساحر الى عراف فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل منه الصلاة 40 يوما عباد الله، فاتقوا الله. اذا ما الحل لهذه الامراض التي عمت البيوت؟ الحل عباد الله ان نميز اولا بين الذي يعالج بالقرآن الكريم وبالادعية المأثورة عن الرسول الامين صلى الله عليه وسلم، وبين الصحرة والعرافين والكهنة. ثم بعد ذلك علينا ان نتحصن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه التحصينات التي يجب ان يتعلمها كل انسان منا ويعلمها لاولاده الصغار وأولاده الكبار ويعلمها لأهله وجيرانه وأحبابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه: حتى نسرد بعضا من هذه التحصينات التي لو واظبنا عليها بإذن الله حفظنا الله عز وجل من سحر الساحرين ومن مس الشياطين ومن كل مرض وأذى. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إنسان يقول حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء في هذا اليوم أبدا. كذلك عباد الله، إذا دخل الإنسان إلى بيته فذكر الله عز وجل صاح الشيطان: لا مبيت لكم، يصيح في جنوده: لا مبيت لكم في هذا البيت. ولكن إذا دخل الإنسان إلى بيته ولم يذكر الله جل وعلا ولم يسلم على أهله ولم يسمع عند أكله وشربه، قال الشيطان لجنوده: أن هلموا أن هلموا، أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. فيجتمعون في البيت فيقلبونه رأسا على عقب. تدب الخلافات الزوجية بين الزوجين وبين الأولاد وإلى آخر ذلك. كذلك من التحصينات عباد الله، إذا خرج الإنسان من بيته وجب عليه أن يقول بسم الله: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال الإنسان ذلك قال الشيطان عليه لعائن الله: لا سبيل إليك. يقال من قبل الملك: كفيت ووقيت وهديت. فيأتي شيطان آخر لكي يوسوس لهذا الإنسي، فيقول له شيطانه: يا هذا، ما بالك برجل قد كفي وهدي ووقي؟ فيتنحى عنه الشيطان سائر اليوم. كذلك عباد الله، من التحصينات الربانية أن الإنسان إذا دخل إلى بيت الخلاء لقضاء الحاجة وجب عليه أن يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث نساؤها. إذا قال الإنسان ذلك عصمه الله عز وجل من الشياطين في ذلك الحمام. كذلك عباد الله، إذا ما جامع الرجل زوجته وجب عليه أن يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قدر الله عز وجل بينهما ولدا في هذه الليلة لم يضره الشيطان أبدا. وما مرى تعفرط البنين والبنات إلا من ترك الآباء والأمهات لهذا الذكر عند الجماع، فيصبح الأولاد وقد سيطر عليهم إبليس وجنوده، فنراهم يرفعون أصواتهم على آبائهم وأمهاتهم ولا ينصاعون أبدا إلى أوامرهم. لماذا؟ لأن الأصل أن الوالد والوالدة ترك هذا الدعاء يوما عند الجماع، فأصاب الشيطان ذلك الولد. أما إذا قال الإنسان ذلك الدعاء عند الجماع وكبر الله في هذه الليلة ولدا لم يضره الشيطان أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأحراز عباد الله ومن التحصينات، إذا قال الإنسان حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت حرزا له من الشيطان طوال اليوم. كانت حرزا له من الشيطان طوال اليوم. كذلك إخوة الإسلام، إذا ما أصبح الإنسان وأمسى فقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. لم يصبه الشيطان ولم يصبه أذى ولم يصبه سحر ولم يصبه مس بإذن الله عز وجل في ذلك اليوم. كذلك عباد الله من التحصينات، إذا أتى الإنسان إلى بيت الله جل وعلا وجب عليه أن يقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذا قال ذلك الإنسان قال الشيطان لقد عصم مني سائر اليوم، لقد عصم مني سائر اليوم. هكذا إخوة الإسلام، هذا هو البديل الذي أبدلنا الله عز وجل به عن السحر والشعوذة وما شابه ذلك. فمن تعلم هذه الأفكار وغيرها إن شاء الله مما سأذكره فإن الله تعالى يحفظه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. اما بعد، اخوة الاسلام والايمان، هذه التحصينات حتى يحفظنا الله عز وجل مما هو آت. اما اذا اصيب الانسان منا بسحر او غير ذلك وجب عليه ان ياخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم او سحر في يومه. وانتم اهل الثمور خذوا هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود ان يكون من تمر المدينة. فقال العلماء: ان لم يوجد تمر المدينة فبأي تمر؟ بنية التحصين من السحر والسم عباد الله، ان يأكل الانسان على ريقه في الصباح 7 تمرات عجوة باذن الله جل وعلا، فان اكلهن لم يصبه سم ولا سحر باذن الله عز وجل في ذلك اليوم. كذلك اذا ما كان هناك انسان مبتلى بمرض من الامراض كجنون او صرع او شلل او مس او غير ذلك، وجب عليه ان يقرأ بالرقى الشرعية التي شرعها لنا الرب جل وعلا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضها. يقرأ على المريض الفاتحة 7 مرات، ثم يقرأ اول سورة البقرة. فالرقية من سورة البقرة عباد الله: الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، و4 آيات بعدها. وكذلك: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، الآية. وكذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والآية التي بعدها وبعدها. وكذلك آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، والآيتان بعدها. وكذلك آخر 3 آيات من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه، إلى آخر السورة. وكذلك الرقية عباد الله من سورة آل عمران، الآية الأولى من آل عمران ألف لام ميم، والثانية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. والآية 18: شهد الله أنه لا إله إلا هو. والرقية عباد الله من سورة الأعراف في قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، إلى آخر الآية والآيتين بعدها. وكذلك من سورة الأعراف أيضا: إذا كان هناك سحر اذا كان هناك سحر يقرأ الانسان واوحينا الى موسى ان الك عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. كذلك الرقية في سورة يونس عباد الله حيث يقول الله عز وجل قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. كذلك عباد الله الرقية من سورة طه بقول الله عز وجل انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. والرقية عباد الله من صورة المؤمنون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون والايتين بعدها الى اخر الصورة. وكذلك الرقية من صورة الصافات العشر ايات الاول من هذه الصورة. وكذلك الرقية عباد الله من صورة الرحمن سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان وثلاث آيات بعدها. وكذلك الرقية من سورة الحشر آخر ثلاث آيات من سورة الحشر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كذلك الرقية عباد الله من سورة الملك فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وهو حسير. وكذلك الرقية في اخر آية من سورة نون وثاني آية من سورة الجن وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. من علم هذه الآية وحفظها وقرأها على مريض شفاه الله على مبتلى عافاه الله. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما أراد النوم توضأ وضوءه للصلاة ثم جمع كفيه أمام فمه ثم نفث فيهما صلى الله عليه وسلم وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يمسح بها رأسه وما فال من جسده صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك كان في أمان الله وفي حفظ الله حتى يصبح. كذلك من قرأ آية الكرسي عند نومه عباد الله لا يقربنه الشيطان هذه الليلة وكان في حفظ الله وأمنه حتى يصبح. وهناك من الأدوية الكثير والكثير نكتفي بهذا القدر إن شاء الله منها حتى نعلم أن ربنا جل وعلا ما فرط في الكتاب من شيء. فمن ذهب بعد هذا اليوم لكاهن أو عراف أو ساحر أو ممن يقال له مطوع فإنه بذلك يكون قد أشرك بالله عز وجل وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقبل منه الصلاة 40 يوما. فلقد بينا الداء وبينا بفضل الله عز وجل الدواء فلا حجة لنا أمام الله عز وجل إلا أن نعتصم بالله عز وجل ونعتصم بكتابه ونعتصم بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الزلل. اللهم جنبنا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأنصر من ابتغي وأعدل من حكم نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك، والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا صاحبة ولا صاحب ولا ولد ولا والد لك. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك، فلم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. نشهد أن القلوب لك مفضية، وأن سرنا عندك علانية، وأن الحلال ما أحللت، وأن الحرام ما حرمت، وأن الدين ما شرعت، وأن الأمر أمرك، وأن العبد عبدك، وأن الخلق خلقك، وأنك أنت الله الواحد القهار. وأصلي وأسلم وأبارك على إمامي وقائدي ومعلمي وأسوتي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه ابتداء، وأمر الملائكة فصلوا عليه، ثم أمر أتباعه من المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه، حيث قال رب الأرباب جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، يقول الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا الله أكبر. وإذا قال العبد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال العبد: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، يقول الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال العبد: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. فيقول صلى الله عليه وسلم: من قالها في مرضه لم تطعمه النار، لم تطعمه النار. صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن رب العزة جل وعلا بأنه يصدق عبده المؤمن إذا شهد له العبد بالوحدانية، وشهد له العبد بالملك والملكوت والقدرة والجبروت، وشهد له العبد بأنه هو الله أكبر، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. فإذا ما شهد الواحد منا بهذه المقولة فإن الله يصدقه، ومن صدقه الله فمن يكذبه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها في مرضه في مرضه، ونحن كلنا مرضى، مرضى الأبدان ومرضى القلوب. إذا كانت أبداننا صحيحة فقلوبنا مريضة، وإذا كانت قلوبنا صحيحة فأبداننا مريضة. فنحن لا نخلو من المرض عباد الله، لأن الإنسان الذي خلقه الله خلقه ناقصا، يصيبه المرض ويصيبه الهم والغم، وتصيبه المصائب في بدنه وفي قلبه. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من قالها في مرضه لم تطعمه النار، اي لم تمسه النار، لان ربنا جل وعلا رحمن رحيم. فالواجب علينا عباد الله ان نكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وان نقول لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نقر ونعترف لله جل وعلا اننا لا حول لنا ولا قوة لنا الا بالله جل وعلا. فاذا ما تخلى الله عز وجل عنا فانه لا حول لنا ولا قوة عباد الله، اي لا قيمة لنا في كون الله جل وعلا. اما اذا ايدنا الله جل وعلا فان حولنا بالله وان قوتنا بالله جل وعلا، فانه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كلمة لا اله الا الله هي كلمة عظيمة ارتضاها الله جل وعلا لكل انسان منذ ان خلق الله جل وعلا ادم الى ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها. والانس والجن في التكليف واحد، فيجب على الانسان اذا ما قال لا اله الا الله ان يعلم معناها. فمعناها عباد الله انه لا معبود بحق الا الله، فلا يستحق احد العبادة الا الله جل وعلا. ولذا هذه الكلمة تحتوي على كفر وايمان. كلمة لا اله الا الله تحتوي على كفر وايمان. اذا قال العبد لا اله وسكت فذلك الكفر بعينه. اذا قال العبد لا اله فذلك الكفر بعينه. اما اذا استثنى فقال لا اله الا الله فذلك الايمان بعينه. كلمة عظيمة، شأنها عظيم عند الله جل وعلا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. ولا يظن الواحد انها سهلة عند الموت عباد الله، كلا والله، فان الله تعالى يحرم منها من لم يعترف بها ويقر بها في الدنيا، يحرمه الله عز وجل ان يقولها عند الموت. كان هناك رجل من السحرة حضرته الوفاة، فعند احتضاره دخل عليه احد المسلمين فقال له: قل لا اله الا الله. فيقسم ذلك الداخل انه قال له قل لا اله الا الله فرأى وجهه قد تغير من الحمرة الى السواد، ويقول لا يستطيع ان ينطق بلا اله الا الله، لانه ما عاش عليها عباد الله في الدنيا، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. فلا اله الا الله هي عقيدتنا، هي لحمنا ودمنا، هي شريعتنا وشرعتنا، هي مآلنا وهي كلمتنا التي نصل بها الى مرضاة ربنا جل وعلا، وهي النجاة من كل مكروه ومن كل سوء. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله يوسع بها رزقي، لا اله الا الله يهدى بها قلبي، لا اله الا الله يشفى بها بدني، لا اله الا الله يعصم بها عقلي، لا اله الا الله القى بها ربي، لا اله الا الله ادخل بها قبري. اذا ما جاءك ملك الموت فقل لا اله الا الله، اذا نمت على فراش المرض فقل لا اله الا الله، اذا نزل بك هم او غم او حزن فقل لا اله الا الله، اذا مكر بك من قبل الماكرين فقل لا اله الا الله، اذا تنكبت لك الدنيا بحذافيرها فقل لا اله الا الله، اذا ما دخلت الى قبرك فسئلت فقل لا اله الا الله. فهي فيها النجاة لمن عرفها ولمن ايقن بها ولمن علم معناها وعرف شروطها واستقرت في قلبه. عباد الله، لا اله الا الله اذا دخلت الى قلب الانسان وعلى الايمان في قلبه ذاق طعم الايمان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلا يقبل الله عز وجل عدلا ولا صرفا من انس ولا جان الا اذا اقر بانه لا اله الا الله وترك كل ما يعبد من دون الله جل وعلا. اذا على الايمان في قلب الانسان فانه يبيع الدنيا بما فيها من اجل مرضاة رب الارباب جل وعلا. والمثال على ذلك عباد الله، بل الامثلة على ذلك كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ونستفي بمثل واحد في هذا اليوم، حيث روى الامام مسلم في صحيحه عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، واقوله بمعناه حتى تتضح المعاني ويقترب المفهوم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ادفع لي غلاما صغيرا لكي اعلمه السحر. فدفع الملك بغلام صغير الى ذلك الساحر، لان الملك يستعين في مملكته بالسحر والساحرين. فكان ذلك الغلام يذهب كل يوم الى ذلك الساحر لكي يتعلم فنون السحر والشعوذة. وفي ذات يوم وقع بصر ذلك الغلام على صومعة، فذهب الى تلك الصومعة فرأى فيها راهبا يتعبد لله جل وعلا. فجلس الغلام عند ذلك الراهب واعجب بعبادته واستمع الى كلامه فاعجبه. فكان الغلام كلما ذهب الى الساحر جلس عند ذلك الراهب فيتأخر على الساحر فيضربه الساحر، وكان الغلام اذا عاد من عند الساحر جلس عند الراهب فيتأخر على اهله فيضربه اهله. فشكى الغلام ذلك للراهب، فقال الراهب له: اذا سألك الساحر فقل اخرني اهلي، واذا سألك اهلك فقل اخرني الساحر او حبسني الساحر. ففعل الغلام ذلك فكف الضرب عنه. وفي ذات يوم عباد الله يسير ذلك الغلام فيرى الناس قد وقفوا ويرى الطريق قد سد بدابة عظيمة فارهة سدت على الناس طريقهم، والناس في حيرة من امرها. فقال الغلام في نفسه: الان اعرف الساحر احب الى الله ام الراهب. فامسك الغلام بحجر صغير في يده وقال: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة. والقى الغلام الصغير بالحجر الصغير على الدابة العظيمة الفارهة فقتلها باذن الله جل وعلا. فمضى الناس فعرف الغلام ان امر الراهب احب الى الله جل وعلا من امر الساحر. فذهب الغلام الى الراهب فقال له وقص عليه ما حدث. فقال له الراهب الموحد: اي بني، اني ارى انك الان افضل مني، لقد كان من شأنك ما ترى، وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي. ومرت الايام وتعاقبت الليالي، فصار الغلام يبرئ الاكمه الذي ولد اعمى يشفيه باذن الله، ويبرئ الابرص ويشفي من سائر الادواء. وكان للملك جليس من جلسائه قد اصابه الله جل وعلا بالعمى، فلما سمع ذلك الجليس ذلك الوزير ذلك القريب من الملك ان هذا الغلام يرد البصر ذهب اليه ذلك الجليس بهدايا كثيرة، فقال له: ان كل هذه الهدايا لك لو انك رددت علي بصري وشفيتني. فقال الغلام المؤمن الموحد لذلك الجليس: لست انا الذي اشفي، وانما الذي يشفي هو الله، فلو انك امنت بالله ربي دعوت الله تعالى فرد عليك بصرك. فامن الجليس لتوه بالله رب الغلام، فدعا الغلام الرب جل وعلا فرد الرب على ذلك الجليس بصره. فعاد الجليس يمشي الى الملك وجلس في مكانه الذي كان يجلس فيه، فنظر اليه الملك وتعجب من امره بعد ان كان يقال لانه لا يرى، يسير على قدميه بمفرده ويجلس في مكانه الذي كان يجلس فيه. قال له الملك: من الذي رد عليك بصرك؟ فقال له ذلك الجليس: الله ربي. فقال له الملك: انا؟ قال له: لا، بل ربي وربك الله. فقال له الملك: ولك رب غيري؟ فقال الجليس: نعم، ربي وربك الله. فامر الملك زبانيته فقاموا بتعذيب ذلك الجليس حتى دل على الغلام الصغير، فأذي بالغلام. فقال له الملك: ايها الغلام، ارجع عن دينك. فقال له الغلام المؤمن الموحد: لا ارجع عن ديني. فقال له الملك: ارجع عن دينك. فقال: لا ارجع عن ديني. فعذبه الملك عذابا شديدا شديدا، فلم يتحمل ذلك الفتى او ذلك الغلام هذا العذاب، فدل على الراهب الذي قال له من قبل: انك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي. تحت وطأة العذاب والتعذيب دل الغلام على استاذه في علم التوحيد، دل على الراهب. فأتي بالراهب الى الملك فقال له الملك: ارجع عن دينك. فقال الراهب: لا ارجع عن ديني. فامر الملك بالمنشار فوضع في مفرق رأس ذلك الراهب وشق الى شقين حتى وقع على الارض وهو يابى الا ان يقول لا اله الا الله. ثم جاء بالجليس بالوزير الذي كان منذ لحظات عونا وسندا لذلك الملك الظالم. قال له الملك ارجع عن دينك. قال له والله لا ارجع عن ديني. قال ارجع عن دينك. قال لا ارجع عن ديني. فامر الملك بالمنشار فوضع في مفرق راس ذلك الجليس فشق الى نصفين وهو يابى الا ان يقول لا اله الا الله. لم يعد هناك من الموحدين في هذه المملكة الا ذلك الغلام الامة. اتي به يريد الملك ان يقتله قتلا غير قتل صاحبيه. لماذا؟ لان الناس تعلقت قلوبهم بذلك الغلام الذي كان يبرئ الاكمه والابرص ويشفي من سائر الادواء. يريد ان يقتله قتله لا يثير الغضب عليه. فماذا فعل؟ استدعى الملك جماعه من جنوده فقال لهم اذهبوا بذلك الغلام واصعدوا به قمة جبل كذا وكذا، فاذا ما عاد عن دينه فاتوا به، وان اصر على دينه فالقوه من فوق الجبل. فاخذته الزبانية وصعدوا به على قمة الجبل المقرر لهم. فلما وصلوا الى القمة سلط عليهم الغلام سهام القدر ويد القدرة الالهية ورفع كف الضراعة فقال اللهم اكفينيهم بما شئت. فامر الله جل وعلا الجبل فارتجف الجبل، تزلزل الجبل، تهدهد الجبل، فسقط الزبانية فماتوا جميعا وعاد الغلام يمشي الى الملك. فلما دخل على الملك نظر اليه الملك نظرة استغراب فقال له يا غلام ماذا فعل اصحابك؟ يريد الملك ان ينسب الخزي والعار والهزيمة للغلام، بل ان الجنود اصحاب الملك. فقال الغلام كفانيهم الله تعالى. فامر الملك جماعة اخرى من زبانيته قال لهم خذوا هذا الغلام وضعوه في قرقور اي في سفينة صغيرة وتوسطوا به البحر، فان عاد عن دينه فعودوا به، وان اصر على دينه فاقحموه في البحر. فلما وصل الغلام مع الجنود الى وسط البحر سلط عليهم سهام القدر ويد القدرة وقال اللهم اكفينيهم بما شئت، اللهم اكفينيهم بما شئت. فأصدر الله اوامره لذلك القرقور فانقلب على وجهه فغرق الجنود جميعا وعاد الغلام يمشي حتى دخل على الملك. فلما رآه الملك تعجب فهم بان يستدعي جماعة اخرى من جنوده. قال له الغلام ايها الملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. قال له امر. صار الامر من الغلام الى الملك، صار الامر من اهل الايمان الى اهل الطغيان. يريد الملك